فيش غنى عنك ولا ليك حبيب غيري. ظالمني ليه قلبك حرمني من حبك ارجع لي يا طيري. طاير لفوق في السماء مش راضي تنزلي ناسيني ناسي الهوى والبعد يقلمني. طاير لفوق في السماء مش راضي تنزلي ناسيني ناسي الهوى والبعد يقلمني. حبيت وحبك دوا يحرمني ليه منك يحرمني ليه ليه تحرمني ليه؟